أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كي بقول يتضبات يشنده وهنا كمدي هاي عشر الذي ينوصه لي كنا ساب سنة تفسير كقرآن كريم كا فبيه اللباتن آيادات بونا ككوما آياد آفري اللباتنات بوك باللابن آيا من سورة سبا كمدة آياد شني آفرتنات نواكوية بيهاي من السورة نفسها إسلا سورة سبا كمدة عشر كي عروتو سقوح الإرسان يهي سورة سبا وصورة مكية مركة وحدة الموضوع سيدا يقول لانتهاي توحيد كارمي سايي كاد ليسا هايليه قدن بي عشر كي هورة وحينو كشاقنا شركة حيدي سلمانهان إني آيالها جرى وددكي شركة سمينا يهي غير الله مع الله عرود أيه حق أبو جارك أنا وحكسين أيه وحاي ربي وش رجال الملائكة بنقوم كرايا نبيال بنقوم كرايا أولي بنقوم أيا صالحين بنقوم أيا جامدات بنقوم أيا أجرام سماوية ضيع يحدق يقرع بنقوم أيا وحاي غير الله وش رجال أفرتهم بين مدغبين وإني هنتان يساوى حكوت رايان ألا إني وحلل إيهين يأني إسراء الله معين إيهين القرقار إيهين يا أخيار القيسي أبو كاتيال إني إيهين أفرت أياف رد الله وصوق بصدي أفرت مدن إني ينجرين وال عدئي طبعا الحق الشفاعة أود على آيات دودا بيسا شاكتاي marka ay bashafaayn la weydiyo loo moodo kuunka inuu wada haynaysanayo la isla qaajin karin dibaatadu markay heer gaarto la yaabana marka dambe rabbi umada joogta hanuuninayo inay abul bashar aadam alayhi salaam utagaan jiraadaan adiga abul bashara wa khalaqaka allahu biyadihi ila gacanti suu kugu abuuray وأسجد لك ملائكته ملائكتي سيقيمي قبضنيت بكو سجود سيئي فاللي أنه على ترى ما نحن فيه لفتا كجرنا موجيد دمية آدم كل كاسو إرادة نفسي حدو إلا بابا نوح تقى نوح لا مركا لو تقى أنت أبو البشر الثاني وسماك الله عبدا شكورا على ترى ما نحن فيه قم فاشفع لنا عند ربك. أنا يقول يا بمبو نفسي إبراهيم أوتاقا موسى أوتاقا عيسى أوتاقا إلى محمد لو يماد مركز شفاعة ضد الله فنيسى كل كاسا أمد ودن شفاعة دين أوبا أنتهي فودنا لوها يا جيت جواب إذا مركز تماده شفاعة دين فرنته حتى إذا فزيع عن قلوبهم أي مركز واحد ليس ويدين أي جواب تألك تمي قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير أشرك والآيات كان سعودا بي أشرك كان أدلة توحيد سيدي موصع من أدلة توحيد أيوك بالله من أيها قال تعالى فبوحو يرقل أيها الرسول الكريم رسولك شرفت روحة لهذا من أحد واكما يرزقكم إذن عنتصية من السماوات إلى الريال بالمطر والأرض للريال بالنبات إلك يا ربك كينا قلك نعنتك كينا بل سؤالك ويدي مركا جوابا الله المجلتا وإلى الآن وحل الأورانك للرب كينا نياج أما وح قلك وحكا كينا في سورة الواقعة أي أدلة وويل لغوتي دونا أفرأيتم الماء الذي تشربوه أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون هبيهم أما مدى نقولك أفرأيتم ما تعرثون أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون حتى تقد لليسان حبدينا كطورتان عرانا كوكديسان عكتنا كل النبتان ما عاد قبطان قولك حبدينا كالجليسان الدلاشة عرانا كوكديسان دلالك عكتنا واكون نبتان عمل كاسي سلاح ممغض لكن يا دليو جيت كالدقاي جيت كينا صبور كالدقاي صبور كينا مراكس وبيحيي أفرأيتم ما تعرضون أنتم تزرعونه جيت كالدقا ما دليي أم نحن الزارعون وسأن نقابرتي من زميني إذن وحد ويديسا إلى ريالك يا روبك كينا ولا ريالك نحنتك كينا جوابت واميتك لي يتلبما حدا يقو بنجران ماذا حقت قديان قل الله جوابك لماله أليك جواب تنين إله إلك ربك كان نلك نحنتك كان حق مركو سيداو عديعي قبك هدي سيدا باللوغة جيد قاتو حقنا مدح اللوغة بشاقو أما وابابا يا معنوية كساد مناي هديك الدفاع بقال أيا ثلاث فور معان خلط كيسانا وكو قرتو وإن أوياكم العلا هدى أو في ضلال مبين حيث كن نغذى هذيك هبابيني أفكنا شروطاك سارين أما أنك أما أذنك اللبدا إن أقلهم بها وضاقوا من أيسا أما اللنسان ورمعان وطلطفة أيها اللي يري دبنه في كل أسكرته أيها كلا نيسا أسلوب تشكيك بها اللي يري وإلا حقيقة ويسكع الدعي تعالى ذا بادني كسوغا نبي أيضاً ترمى إيسا الرعادي بان هنون كسوغا قل وحاتر هذا الرسول الله من أحد واكوما يرزقكم مثل عنتصية من السماوات إلى الريال والأرض إلى الريال قل وحاتر هذا الله معبود عطا أي يرزقنا من السماوات والأرض إشغى عريال البعنت النقصية وإنا أنك مؤمنين تا أو إياكم أدنك قال هذا أمدهم با لعلى هدى هنون توسن كوركي كسوغا نبقي إنت الرميسا هنون كسوغا أو في ضلال باذي نما قدهت قال هذا كسوغا وإلا أولك اللهم معاني والله حلم غبوجي خاص إسكسي ويتنوك خاص ما قفك اللقسي أو في ضلال باذي قدهت كسوغا مبين عدو ولمعنيه باصعدة حتى أنه قفزنا هاي ألا قفك أنك واحدين كويدين مايو سيدا أننا بقفك أنه وحنا لغا ويدين قلوا حاطر هذا الرسول الله لا تسألون أيها الكفار قال الله يدين ويدين مدونه عما وحي حقيسي وحب الله يدين كويدين مايو أجبنا أنك مسلمين تأنو كدن بابني ولا نسأل أنك مسلمين تأنو لويدين مايو عما وحي حقي وحنا لغا ويدين مايو تعملون إذن كأساميسان قل وحاتر هذا الرسول الله يجمع وحا كل من دونا بيننا أنك مؤمنين تا إيا إذن كقال ذا ربنا ربك إنا وضع أبو ريبا قياما إنه كل من دونا حدين لإنا كل مياما أكدن بايا ثم كلانك كقذالبو يفتح إباك ربحين دونا بيننا إنك بحد نصان ليسوا إسمها بالحق عدالت بان لغو كربحنا ايا انك جنان لغو ارورنا ايا سايله بان رمينون رعني اذن على بالايدنك ارورنا ايا سرب بادين سيرو ديدين حقا سان لغو بحنا ايا وهو ايد الفتاح الله كربحن بدن وانك اعتراض بدن ايبا حد بدن ايو مدقبنكو كلاهقا جنا ايا العليم الله قوم بدن ووحك قرسوما ايا ان لارك وهذه محكمة الدب لوليو مديا ما لما لقبته انت وحبا الله بارايا الله وحبارايا مال وحسن اغينا مال العليم والله قوم بدنو تربوحي بوك لجرايا قل وحاتر على قارك اروني وحدي تسلسان الذين وحاد الحقتم هليشين به دلة وحد اله هليشيسان اللو ذا جينيسان وحضور وحنغضي الحقتم هد به دلة إلى وعد هذه الشيسانة أنك في عبادته وفي ربوبيته وفي توحيده أتألكها لشيسك شركائي وألو أحلو ذاك بل تصيح وعاتر هذا وأكوكا حين نقنايا حين جرين بين نقنايا وحي ألا لقرب ولي أموات بين نقنايا أصنام بين نقنايا أجرام سماوية ذي نقونا أيام وماذا نقين ذي نقونا أو صالحين سيد الملائك توكالي نبيات توكالي صالحين توكالي أنوحا وحكا أغي أهلهم النبي أيين نقون دونان وقال ربي يريك الله أين أمبا الله شريك أيها شريك الله وحلاله مجره بل إن شريك جيوك يدى هو إسادة كريدي أي الله معبود حقاه العزيز الله أنك كاهدك العكيم ألا مامل ونكسنه كنت شاسي كل ما نيسا كلمي ذا معبود حقا كلمي ذا عزيز أنفي سكاذا صدون يال يغلب ولا يغالب أنا شكتاي كريم العكيم ألا مامل ونكسن في تدبيره وفي سمعه وفي أحكامه وفي أقواله انتبع لك حكما بدا وشي لارك بسوك فينا أمام منور قل وحاتر هذا الرسول الله لا تسألون الذين ويدين ما يقالوا عما كي حقي وحل الذين كويدين ما يو أنه أجرمنا أنك مسلم كأكد ذا كد بابنا ولا نسأل أنك مسلم كأن لويدين ما يو عما كي وحنا لويدين ما يو تعملون قولي فعل حموط ميزان قل وحاتر هذا الرسول الله يجمع وحق قيامك كل من دونا بيننا أنك يأذين كالأحدين ربنا له إن وضلها أي قيام ذي نقول من دونا ثم كجذالب يفتح بكر بحين دونا بيننا إن لحدنا بالحق رون عاد أيكوك بحين دونا وهو بالفتح الله كلا بحين بدن العليم أقوم بدن والوحات هذا رسول الله أروني قال بلي تصي الذين وحي تصي قال أضحقتم هالشيسين بالله إباد هالشيسين إن حقي سيققي بقليسين شركاء يقو إباك ووحل لو ذاتيا بل قوة يتوصي كلا شريك مجيرو بل إنو شريك جيرو ورك الرب هو إباك لدي أي الله معبود حقه قر أحد يقو عبودك لدي با أحد كلو معبود بالحق مجيرو حتى عبادك لجل تباطل وي وصدق الله في قوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وحن الله ينجي الملك ومدى شيطان بعضه في صدي ونارك دون تندي الذي يسكعد وإلا الله وحل قرب لك مجره الله مالك وحكى صهر مملوك الله خالق وحكى صهر مخلوق الله عزيز وحكى صهر ضعيف الله كريم وحكى صهر محباين انتان الله قيب سمايا وصدق الله إذ يقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل قلت رمت عدل فهمي ومدين اللقوق العنوى كيت كوري قيسي إيالك ما المروى لقلع يدك إلا بل هو الله كلا مجر شريك بل إنه شريك جرداء هو إبا كلي أي الله معبود حقا العزيز ألا قبرني مبادن وشرف لا الحكيم ألا مامل ونرسل مرتلو سيدا مركز حبوبية يتوحيد كاللو عدي أي رسولك مهمة دي سيلة تابسية قال تعالى إلى وحي وما أرسلناك أيها الرسول الكريم هدان إبنا لكم ما ندير إلا كافة دمانا أنبان نقودرني للناس دب أردن أي نقودرني وهذا تشريف له صلى الله عليه وسلم يدو الرسول شيكو الرئيسي مثل أركب الخير لو جري ولقد أرسل نوحا إلى قومه وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا ولقد أرسلنا موسى إلى قومه ساس إسوى النبي والبوى إسرى إلا كافة للناس عرب إيا عجم عبدان إيا مذو جرير إيا جلاء بشر إذا الكيس ودنا يا أذيق اللغودرين محمدنا وامحي بشيئا أذيق وبشارينا لمن آمن حق إنت الرميسي بالجنة والمغفرة بعده بشارينا ونذيرا أذو الدقاية لمن كفر إنت حق ديدي بالنار والعذاب بعده قديسا محمدنا واتا لكن مع ذلك ولكن أكثر الناس لا يعلمون تتك انتي سي بدبان الى الان لسعونين ان رسولي وحبتون اوغي ساسا ولي حقا لكتولوها ان يربى الى رميس الرعضي وما ارسلناك الرسول الله كما ندر الا كافة لما نهان بان مكودرني للناس الدب اذيك بشيرا اذيقوا بشاريناي انت حقا رميس الجنية دن بداف والنذيرا اذيقوا ادقايا انت حقا بيني شيء على بقدقايا ولكن اكثر الناس حسا يا شهدتك انت وضبدا لا يعلمون حقيقة الى الان مؤغا ويقولون سلامك الله اقول شيئا وقيامتي يوحي لعايي لشيئا يقولون قالوا وحا يرمضونان متى قرم ايا هذا الوعد يضوها انبعث باجروا وليسوا بحنايا جزاء جرية سبا المرين محاسبة جرتا جنية نار باجرتا أدلاذيهين حداتين محمد ينجي الرميزي قرمون نقونا يا نوشيغا مدددا إن كنتم حداتين صادقينكم وكروشيغا في قولكم هذا وركينا هدو رنياي مدد نوشيغا أي أيدي دونان جوابتي واتنا قل وحاتر هذا رسول الله لكم وحا أدلاذيهين ميعاد يوم مالين بلنك مالين بلنك بدلاذيه إذا لا تستخرون الدب غد الكريم أنهم ميعادك ساعة وحير ولا تستخدمون هذا العطتان إذا كهر ملي كريم أن حقيس أي أدلاذيه مالين تيبون النقوم دونا أذيك طلب كينا أتقيا ماضي طلبان إيسان يا استعجال كنا أدق دق سنة إيسان مدنا عدنا إن سلام عليكم خروج بلن سنا مالنكا بلن كسيبونا كوي ما نايا وحد عدونا مالنكا مرك اللي جارنا آيات كصوص عن كارك دون ويقولون قالوا وحيد دونا متى قر ما يو هذا الوعد يبوها لشيء عن دونا إن كنتم مداتين تكين شيء يبوها صادقينك وكرن شيغا يوعدك سداتين شيغا قرتو عندونو اقول وحاطر هذا الرسول الله لكم وحال لديهين قالوا إنكم بشرك انتي سيكرب اللميضة ميعاد يوم مالين بلنكاد ايضان لا تستاخرون كدب اعكرين عنهم ميعادك حقيس بلنكا ساعة وحير بيدان دبو قد اعكرين ولا تستخدمون عنه ساعة ساعدنا كسوهر ماري كريم ميسان مالنتي بها إمان دونتا كلك مالنتي اللي قارا وحيد عيواكنا بدك والله بقى يبوض وقال له ارتي تاقا ومركا الله بي عاسيالكو غيب سمايا قلوا هو أي الذي قفك كذا يسأل لغور راعيه وقال جيتك هاي قلنا هو الددوينيه اللي سحرير سنايا مركاسا هو على ربحا قل إيه قب قب قول هذا وحقا من يسو قلنا وحل حقا من أيو لبدي با اللوك ربحا يا قول يا قب لبدي با مركا اللي هرتي اللوك مرمايا وحكا بعدون آرك قال تعالى خبي وحويري وقال الذين وحي وحايكو عدلا كفروا حقا بينيي لن نؤمن الرمين مينو بهذا القرآن قرآن كانوا كان الرمين مينو ولا بالذي كير رمين مينو بين يديه قرآن كهر رأيي مقالة مشركي مكة الذي مكة تقنيد قراش هذا الكوديو مركي هورا النبي قوه صباح دعوة عصبيت الله شاقي وحي هذا موحن نكوح قنطمين ذاتك هي الدينه هورا بل يهودية طورد وحي شاقان بانو أقل نساري إنجيل وحي شاقان بانو أقل نساري مركي لو تقي يهود خورادي إنجيل لبارينا حقيقة وحي نغطينا محمد كتاب كيسي لمدي من اعترافه كل كانتي توردنا نبي محمد قونسطو شاكتي إنجيلنا اللغو شاكي أفكي النبي عيسى اللقاهي إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد بأن لقاها لإنجيل انت اللوك عاكب علي لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه دائما توريد ينجين لمحمد ساقه قرآن كان يساقه باللغوس ودجيه كانت قرآن ندقو دقي ماينو توريد ينجين لمرمنو مركا ومركا يسحر كوكا عينو أينو في أول سورة البقرة ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. إذا توراتنا مرهبنا إنجيلنا مرهبنا قرآننا مرهبنا سحر إيه فل إيه شيطان والكبارنا فألا كسو جليه مرهبنا. وقال الذين وحي وحيكوا ابنا كفروا حقا بيني لن نؤمن حرف استقبال نفي كنقوا أذقوا أما أنهمين الله مالك بهذا القرآن قرآن كاننا أنهمينين ولا بالذي بان أنهمينين بين يديه كوري قرآنك من الكتب السماوية جميعها توراة مرهبنا إنجيل مرهبنا زبور مرهبنا صحف إبراهيم مرهبنا وصحف موسى مرهبنا كتاب قديم مرهبنا سحر إيفال إيبان يو حسن رمنا سيدان نمان كي واضل الله ارتاق الأرك وصير شيئا قم يقوم قيبسا ولو ترى حتى رسول الله وارك العي إذ قرت أواليمون كوان انت كتبوا لن ديدي اي موقفون كوان لطبيه حقاي تبنيهين عند ربهم خبقوا ذاتي سي تبنيهين او يرجعوا نقا بعضهم غاركو دمتوا الى بعض قبتي ايو نقايسو القول ارك هذا الكوام معي يقول الذين كوي وحير اذان استضعفون لكم ليس جدويني للذين كوي استكبروا سويني سي قبتي لولا أنتم لكنا مؤمنين أنا قبر أشهد لي أن إسكاهي إلها رمين لهي وحنا وريرين هاي إن كده ينيني إن دبسوا عنيني إن نقي الدين تيد عدنا لحق لي وإذن كان قبتا ما لحظة إن كان رأي لهم كده عدن إذن كان نخربي كل كقوة صلاة اللو أشتكي يا اللهرك يا اللي تبني هاي دنبي إلا دول ساري تفاعي سمعي نارك. قال الذين أردالوا حيرا ذين استكبروا قبتوا كوي لدبس الرئيس ويني وحيرا ذين للذين تدعيرا ذين استضعفوا أدنك اللقوص حريريا نحن أن نغميا سددناكم إذن كأودني عن الهدى هنون ما نذن كرهبني بعد إذ جاءكم الدين محمد يا قرآن كي إذن ما ذلك القدر أن إذن ديدني ميا بل إذن ما أن ديدن كنتم مجرمين نفتينا قالت انبياء وينا حقين ذينك دينا واي شماتكم ايسي هرطا خيار كنا نقود دبا سعوتين اله السالة تابين والي سقول لك ايسان اي قال عادة واسعون ايسي ولي فريقا مقودنا ثاني انشو دافعين انحن انك اوضا ياشي قبتا بقر رضي الصلاة دينتا خليفيالك يا شيخيها ما سددناكم اذن كأودني عن الهدى هنونك حقيسا انك ما اذن كرابني بعد اذ جاءكم حدو هنونك إذن يميد ونهي محمد نيميد قرآن نيميد إذن كما أنن أوذن بل إنن أوذن إلاف كنتم أذنك نفتينا مجرمين عقلنا واقبتين خيارنا وارهيدان أنك ما إذن توني إذا ما ربن قبرني ما إذن قهرني وحاكسوا نقونا واركا مرلبات قلدي قنت أهي وقال الذين وحي وحيلا ذن استضعفوا لكم ايستي للذين ادتك اشتكبروا سوين ايي وحي اجل هذا وارنتي انما اذا انكراحين او اذا مئي يبغوي حب وعسى جيرتي حقر اي الشرقور انهم مامولي جيرتينو هبين اي مارين ايضا كهوينين ايضا كهر قلين ادنا هقر ستين بان نوغوسا كيسان انك انك دنباي الى ارنتو وحي قارتي وقال الذين كفروا للذين آمنوا بل انت قالوا ذي مهموم من انت بالله صنايا اتبعوا سبيلنا والمحمل خطاياكم تفكاني النار تتقعب سونيسين انك ادو شعور فينا فرقان من كدوبينا انك ايذ موتينينا وركنك قاتل. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا طريقة ضعينية وتضعنا خبصدا اذين كان محاد قوانيسين والمحمل خطاياكم كففيالك إن كل أنك أولي ذا قاضي وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولن يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولن يسألن يوم القيامة أولياء تموت الله ولا يسألن يوم القيامة أما كانوا يفطروا تدكي واكني كفكو ذي قاضي لليه مركا وحي إلى ذي أنبال مكرو الليلي حبين كهكرتا نقول سمين ليسي وحبين والبين تلا سيرو يابين يا خرافة اللي سجيبية يا قزح بلا ماليكو يا الله يا وحشي قال لاركي يا والنهاري مالنتي إن تأمروننا مركا إذنك قبتا النفر إيسان أن نكفر بالله إلى إن أنك كفرنا مركات نفر إيسان ونجعل أنه يلا له لله إيبه أنت أنت وحلمت كان أنك بعد إيسان مركات وحيب الله من النوصة مين إيسان والله إذا ما شانا لمرا إيا وركانا جيرا مركات هذا النباب إيسان وركينا وعدا ذي نارتنا واتنا حبنا واكن سبحانه عز وجل الله تعالى تاقن ياه وأصروا وحي لبضى قرابة قرصدان أن دام شلائته لما قرت أي فأول عذاب أركا بوقو ذي إسه وصيري وصعون أي ملايكتي زبانية الأمر سلسلة قرت اللي قليا دعمها والله يسكي قليا مركور كركا اللي قلينا ناشان لقونتا الكير يدعمين اللوحي رايا لبركا قد جعبنا لك جبينا إربيهنا قداتك اللوغو قبنا لقيه الدبال لك اللاضي قداتك اللوغو قبت اللي بدأ بقود دعمين انتا اللوغو قبتي يجب سبباً براشاً لك به فدنت كجور حقوك اللابين أخلالك واساس تعمل يو انت كجور قرد يحربي يو قدار كفورة أعدادتك يحكو رجي يقرد إلا يسكحيرا ساسا موفا لكف العدو قلك اللي موفينا قلت اللي يسكو دهو حنبلالك عن لمرب قلك 70,000 تدباتنكم يوم ملك قعنتانكو قبنا تدباتنكم قعنتانكو قبنا بقول يا فرتنكم مروسان لي سنة الله قد قضى الله بين وجعلنا وحي الله الأغلال حركو في أعناق الذين كوين لقون طوضا كفروا حق بيني تصوير تاس أرق ياب كذا وقرآن كو صوري كل قصيد اللوغو قبيس اللوغو باشر أرق مركي ساس اللي يلو إلى إيري هل يجزون إلا ما كانوا يعملوا صوحي قرب سدين ما سو أبال كودي وفر لوغو شبي ما سو إلهي وين واحكا الرعا اللي مواهي سو غير الله كاعر اللي مواهي سان سو سيدي وكفر حنا يدماء نعم هل يجزون من الأبال مريم مشركين إلا ما شيء ما هانا واحكال أي كانوا أهانجرين يعملون قوصنا يو قرآن كسيم حكم كيس عام وياي وتوحى الله وإلهي وين واحكا وحول الله الله نواه دوميش وحضرتك مركز جوري اللهم قعد بلا إياه سيدوك ورحوك خير أمير قرآن كموضوليه من جال قرآن أفراد الله مقعب جنبك وظهر ناف نقضي سيد إبليس وكاله سيد فرعون وكاله أفراد الله مقعب وإلا سيد مجرمين تواه وصف وحد جنبك وين يشتخ يا رب يا رسول يا دين الديدة بهذا القرآن قرآن كانكو مجرنا واركي سوي ولا بالذي كتب رمين مينو بين يديه قرآن كو رئيسي ولو ترى هدى درك لحي إذ قر هدى درك لحي الظالمون كو قر درسدي موقوفون عند ربهم أي تبيهين وركانه لا هدى دنها صار لحي لرأيت أمرا عجيبا أرهن يابلي يا دنها كله فاللحي أنا مالين تيدك دكسان أيين أيوا قر مرحي ولو ترى هدى دي جيد لحي إذ قر تا الظالمون مشركين تي خبئوا شريف يا شي موقوفون الله طبي عند ربهم خبئوا ذاكيس الله طبي يرجعوا علينا بعضهم قاركوت قنتي إلى بعض قبتي القول حضر ويقول إليه دونا الذين قنت أستضعفوا لصحرير صدي هنتدي والبا فيه عقلي مسكحدين والبا أنتو صدي قرار لك صدي استخدامي أليكسيا اللي قلت لي أنا جنة كوك القارنة موائنا يسيد إسلام تعالى الله يقول استدعافك بضن حقيقة كوارك أذيك مريداتها شقة شيخ آقانا سيدي الميت كاللو قد قد ديوك للم هذا فكم عنده كالميت عند مغسل يقلبه كيف يشاء وهو يطاوعه من قال لشيخه لما لا يبلع أبدا عندها طلبتك أسار نعمل أرينك راجي تصوت نوين هذه استلعابك بلن عقلك ليس قميزته وضفك الله خلطه وجسمك ليس قميزته وقفك لغو أرورته ودقاله ليس قميزته لابد الشيء لما أنتو صوصا لا يقات ألوف وجيك اللومني لابد الشيء لا يقات استلعاب كبلن عقلك وارك وعسى دنبية وعسى بشرية وعسى إنسانية سو معاكسة دينة اللغو سميهما أمرك إلى وحاول قفك واحد لصينا إنه قفك جلعان نغضو كواحد بحنانا وقفك اللذان نغضو صدقة أمرك إلى واجبنا فإنما ضعوك لذلك فأعلمهم أن الله وجب افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراء لكنا فرنا قوضوا قبا مال ربمال بأقبل العالم كان عديه سوا وضبعين جورناتي سوا الله مرسلين لبدي الله قال انت وحان لوار يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين تذكي وحان لصين لها بألحونا استلعافه أغلي والله قاتي أقالهين والله قاتي جسم قدين والله بابئي يقول الذين وحي وحي له دونا استضعفوا لكم ايسي للذين وحيوا له دونا استكبروا اسويني يقول الله مدى ايها اللي اسويني سينايا اوسكا اللي اسكبقايا لولا انتم حديدا كوينا وهوين احين لكنا انك مؤمنتك مؤمنين اللي كورم ايا فانو هالاي كوينا ويستافعيا قال الذين وحي وحي لدى استكبروا اسويني سي للذين دد وصنعفوا الله سحرير سبي أنعنوا النقمية سددناكم إذ انكربني عن الهدى حنون حق اسمان إذ انكربني بعد إذ جاءكم حنون كادوا إذ يمتك قدال بل إذ انكمان الرهب كنتم أذكا وعاهدا مجرمينكم ودن بيواوين وقال الذين وحيوا عليكم الله وصنعفوا الله سحرير سبي للذين ذاتك استكبروا سوين إيسيا بل مكر الليل حقر حبيرات أذهبين كنوغو شاكين جلتين إيه والنهار مالنكي إنت مرورنا مركات نفريسة أن نكفر بالله خبئنا أنك كفرنا أو أن نجعل أنه يهلو له إله أندادا لمديال وحرب اللمدة وأصر وحي اللبدة قرق السلام أن دام تسليته لما قرت أي خاو العذاب عذاب كأركان وجعلنا وحن يهلا الأغلال حركو في عناق الذين كو اللي قمتوا ذا كفروا حق بيني هل يجون من لعب المريي إلا ما كي مهان وعكال أي كانوا إيضا هنجرين يعملون قوصنا يو وما أرسلنا في قري تموى تصلي سنة الله في خلقه سيدة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لوغو صدري ومدان قال هان مقالة مكان لوغو دري أي ربي ولي رسول دري جري تقمنا ودري جري رسول ساس مركي تقم دي تقان تعودي حقي ابن اللباهيو وعرسو شكوري من جري ذاتك اللذان اما ذاتك الليتا حق مديلايين واوضان حقنا اول وقبل كل شيء يهو قرصورايا وعربي لأيه سبحانه لا تظلمون ولا تظلمون استغلالي استفزاز قفك الله حقره قول لغو جوكس لحقه ما قول اذا قولدي ذاتك اني جرتي المسكح دي مالك بعيستي امد مرستي أي أول قدلة قال لم تحقق قال تعالى فبيوحوا يوم أرسلنا ولقنا ما ندير في قرية دقم قده من نذير رسول دقاء ما ندير إلا حدا ندرني قال مترفوها دقم دقوة أغلدنا أما مناسبتي قنبركي إيا ما ملكي سياسة بيهيان أما مالكي يدقاليه بيهيان مدحنمية منصب إيا مقع بيهيان كوة لذن أي الرسوس كوري مادة إلا عن بولدنا لقد عذر حقا إياه العريامين أي كوان أوهي لنا أي وحن تدي دنياك عن تكوى أي بل لقبل بلقنا أي إنا بما أرسلتم به كافرون إياه الرسوس إلا تقالما أي سيدو المقايا أي إياه دبين دابية تدوين أكوى أي إياه الدنيا لي قادة إن الوقت سوريدين إلا قال مترفوها مترف القرية قرية كوة اللون نحن أي محل أبو النعمي بالسلطنة والمال والعقل والرياسة أي وحي أرنجرين إلا أنك وضياشا بما وحى أرسلتم ليذن لديري فصولي به حق كافرون الدين حجمرك الله يكرمك أذيك رسولك الدعوة هي الدين تنور جاية انددي الدنيا مثل وذني ما نقود بك عيانا بك الله دانا وقالوا حيرا نحن أنك أي أكثر بضن أموالا حولي وأولاد العرور لبضب ساكود بكعنا أنك بك لغا أذيك وحابتاي خيتان وحب وذني وركا يا كجيرا وما نحن بمعذبين يدونك اللي سكرت يا أنك تضل العذاب أيو لنار أيو منهم وحلوك الجواب يا أنتذا قف كان هديها أنت الله سيئو كان الله فرمضو بيئو كاس أنتذا الله سيئي إلا جعل يا إيماها كان الله فرمضو بيئي إلا أن عيماها ابتلاء واختباره قف كان تضي الدنيا اللي أديبي وأن لا يبتليه وأن لك لا يبايا أي أشكر أم يضغى ويكفر كان الله فرمضو بيئي وأن لا يمتعاني وحال إيبايا أي يصبر أم يجزع ويسخط إن أرجع قحو عروضه مركة تنوى اختبار خضاء الله كما تسيسه ورب قفك أنو حسي جعلياي ولا غضب الله كما تسيسه قفك أن فرمدو إن تذي الدنيا لهاي إله إله معك تصميس قال تعالى فبوحي رغل وعطر الرسول صوبانه إن ربي أنيق ربي يبسط الرزق انتظوا في ذي لمن بوفي ذي يشاء دونه ابتلاء جرب ويغدر وإريريا لما يشاء قفك إريري من رب امتحانا جرب ولكن أكثر الناس ذاتك انتي سبدا لا يعلمون ماذا انوحوا امتحانيا وما أموالكم حولها سيقيسان ماها ولا أولادكم عرورتين بالتي تيماها تقربكم إذين دويسا عندنا أنك إباك تنظى زلفا دوي وأولادي أموال حدان الله اللي يمسوا دوان يا ربنا محلو وقصوا دوادا الإيمان صحيح والعمل صالح إلا من ما هان آمن حقر نميي وعمل عمل فلي صالحا عمل صوبا فأولئك كوا إيمانك يا عملك صوبا سميسي لهم وحيليهين جزاء الضعف لابلاب أبا المرينكي بما كي سببتي عملوا صميا إيمانك يا عملك صوبنا وهم إيجا في الغرفات قرال قرال قدهد أي آمنون قيري إيا قبو إيا حنون يا إنت بأوه بدباد أي أما كوان أرداية أي دين تلاتك علم أي حق إنو باهدتك لقارزية ديدم أما دعايات كفرية أما دقال كقاد أي يا ربنا كوان محاد قتلك شيء فرتاك دين تلات والذين وحا يسعون أرداية وسقين أي في آياتنا في إبطال آياتنا آيات كان سودة جيئنا إبابئية وحنجرين كوبة دلال إيهو معاجزي أنيقي الله هانا بانجر إيهو قدري أن إيهو حكا قبان كريم أم عين كريم إيهو قدري أولئك كوا في العذاب النار قدهت أيا محضرون الورقين قل وحاتل هذا رسول الله إن ربي أنيق ربي يبسط الرزق عن طوف ذي لما يشاء قفك الرضا من عبادها دوميسة كاملة ابتلاه ويقدر وعيريريا له أحد نواك عيريريا امتحانه تأخذ لكن قيمك دارك وما أنفقتم وحيات بحسانه من شيء وحكستا فهو أب أي يخلف بدل كذنسنا وهو أبنا خير الرازقين انت عمتد حسا الله هو خير بدنه وما أرسلنا ما ندر في قرية دقم قده من نذير رسول ديغا إلا هدا ندرني قال وحو يري مترفوها دقم دكوغا دي لو نعمة يي دقم دولدنا لقالها هي ما ملك هي مقع هي مركز كلها تدكو مقلا يي أيائشي سوتاقا إنا أنك وضياشي بلدك هدانا بما وحا أرسلتم ليذين لدري رسولي به حق كافرون بيننا وقالوا وحي انفان بيكو دارين حق مركي بيني أي انفان كو دارين كانوا كلا غرور بالليرا وحي النعمة ربك وقال الله يستي مركات إركيسكو شريرتي سكلنا إسواركتي وغرور وانا كي ليس قد دي إلا يريان غرور إن شيطان لكم عدو فتخذوه عدوا ليس قدك غرورك يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ينكرنه وقالوا عيلا نحن أنك ما قالت وضي هذا أي أكثر بدلا موالا حولا إلنك الرسوسة إيا وأولادا عرورما أنك إذنك بدلا وما نحن منعين بمعذبين كوالا النار دون يقول حتى رسول الله إن ربي أنك ربي يبسط الرزق يفتيب في ذي لمن يشاء قفك إنو في ذي أوربو وأوفي ذي إسابو ابتلاء كج الربايا ويقدر مدنا واكو عريريا إسابو امتحانا كج جابنايا ولكن أكثر الناس بدك إنتي سبدا لا يعلمون حقيقة ما أغا وما أموالكم وقال حوليا الكين ما ولا أولادكم عروتين بالتي تما تقربكم تؤذين دويس عندنا أنك إباء أكثر نظر جلفا دوين ما إلا من بايسو دواده آمن حق الرميي وعمل سميي صالحا عمل صوبا فأولئك كوا إيمانك يعملك صوبا اسكتر صدي لهم وحيليين جزاء الضعف لابلاب أبا المرنتي بما كي سيبتي بالله لابلاب يا جزاء أي عملوا سميي من الإيمان الصحيح والعمل الصالح وهم إيجا في الغرفات قرى الكرقودات أي يؤمنون كبت بادايا أما كون دين تلدك ألمايا أقران في حديث جديدا قص حبلاتك كروطة إباهينايا كون سيد اللقوقو ديارك والذين وحا يسعون إرداية شقينايا في آياتنا في إبطال آياتنا أنك إبا آياتك أنك إن إبا بإيان وين آيات كبير كيو يفلين توحيدك يا حقيقة أي الملمرين بابل يقش الملمر كوى شقضوه تاي معجزين واقلو معاجزين قلك لو أنيقي الله آياتك واتينا عجز يدان إغو قدري إنانا قبان كريم إنانا عقابي إنانا لحساب تمي سلا إغو قدري أولئك كوى حق الله دقاء الله ما هي في العذاب النار قويه أي محضرون اللغو ديارنا أيها يقولوا عاتر هذا فسول صوبانه إن ربي أنك ربك يبسط الرزق ليفتو في ذي لمن بؤو في ذي ويشاء دونه من عبادها دوم دي سكمدة ويقدر له مثل واكو عريرية وما أنفقتم وحل واحد بحسانه من شيء وحكستان فهو أهب أي يخلفه إذين بدلايا وهو أهب خير الرازقين انت حنت بحيسا احد فأقول رزقي بحين بلو ويوم يحصره كانوا مظهر من مظاهر القيام يلو ليسو يميد وملايكتي ميشا جوكتو نرياشي صالحين تي اوليدين جوكا وحين لمايا مشركين تاها ايلا غيكي وحلو ذا جينجي لي ايليهم واقوكا كوان اللو قوكو شريكي لي كل كاتجابة امتحانك إيه تحقيق ملائكة الله رب الله باي إنه نقول كي اللي يرى أولياء صالحين بين عركيسك سريري كيرنا ما أولياء ما شاء الله حسايا بل ملائكة الله رب الله باي وحرك قال تعالى خبوحوا يري واذكر رسول الله أمد وحد شكتا يوما مال أشك يحشرهم إبأوا مخلوق كل من أيو جميعا قد يقول مركا أولياء انت على كل ميكم أجل كمية يحشرهم جميعا وان ايبا اليك ايا لكل ميي تحقيقي ملائكة اللغو باللابي ثم كذلبو يقول ايبا ارندونا سبحانه للملائكة ملائكتي وحو ارندونا اها اولئك وان مشركين تا اياكم اذنك ملائكة ميي كانوا هانجرين يعبدونكم عبدا تحقيقي وحلغو باللابي ارى ملائكة الله صوب الله بي بشر لما قال بشر كان وافيسكو جنسي وان اسمهشن جرد انت الملائكو عرقني نكو جنسي ماها ولغان ماهنا نارك مقل بينو كاينا ايمانهان بينو كرو ماهنا كل كتبه ولي ملائكة عابودة كل كان ملائكة تصدح جوابه بحساء وياد موقف في قيامة لتاقن ياي ارنتو ادبي وادكتاي سمي جوابه كما في الله قالوا ملائكة وحيرا ذلك سبحانك جوابتي كوبادو ألكما قبطي وحلقول عابدو عابلان بعد لذاي خفنان بعد لذاي تقديس يتأخير بعد لذاي تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إن أذيك شريك لغويانو أول وقبل كل شيء أذيك ألكما قبطو جوابت اللبا أنت أذيك إبا أي أولينا أنك ملايكت النوولي من دون القوان كسوك أنك أذان كل جوغني أذان كل هوس جوغني أذان كل حريغني قوان ما بكسينا با صور دوما كلك سيداي قوان ويراز نوتر هذا أذيك إذن عبود أيين حرير لما لهم قوان أذان حرير كل لهم أنت أولينا أذيك الله النوولي أها وأن مامول أي أنك وحرني أنك نقانا أنك عبود أيني من دونهم كوان أضلاء المالكة إذن عبود الجلال حرير لما لحين من نقال جنسيا ما لما بحيثو تقمى ما لما بحيثو تبعي عدمو وذاقنو وحن نقول لحي الله مارك وجوابت اللبا جوابتي صدحات بل إلينا عبود أيين أنك حقا لك كانوا يعبدون الجنة شيطان بعبود أي مالك سيدة حقيقة علمية وطن شيطان إلا عبودو ملايكة العبود أيو أما صالحين تلعبود أيو أما قريها العابد أيو حديها يجيلها العابد أيو حبالها اللغور يجيسن أيو أرضا اللعون أيو شردها اللحلن أيو يا إيري هلا صبي شيخ إيري كتاب كي قتال شمال المغلي شيدان بايري شيدان بايري قبر كان قور يجيس أرضا عنا سيدا هذا سيد حركها كحيرة ملايك تعابد نبياش عابد ميتين عابد كذا إذا قرشها أي فوليين شيطان بعد دجيي وإلا ملائكنا مؤرن نبينا مؤرن صالحنا مؤرن جدنا مؤرن حدقنا مؤرن بل كانوا يعبدون الجنة حقيقة علمية شيطان بيعابد أيانا قرشاه ودجيي ولجوغي ووسواسين أيي وركيسين فرين أيين أنه وحكم أغيو أكثرهم بلنكوت بهم شيطانك يا المؤمنون الرميسنا يوم حقيقة المركي عداتينا قال تعالى خبيوحوا يري فاليوم مانت لا يملكم مهنتو بعضكم قاركين وكوي وحابودا يد لبعض قاركي كلي عابودا يد نفعا مهنتا وحطر ولا ضرا ابنا مهنتا كل كاسا ربي يري ونقوله وحن أرندونا للذين وحا ظلموا قردر صدي ذوقوا للمية عذاب النار نار عذابك هذا للمية الذي عذابك كنتم هان جلتين بها النار تكذبونك وبنيو حق مرك الله شيقار قلت إنه محمد عليه الصلاة والسلام وحيه قراش خدو الأخرية سيد النبي قال له فالحمية الدعوة دي الدين تلو ترجمة يارك وإذا تطلع حتى الأخرية عليهم على المشركين قال ذكرك هذا آياتنا آيات القرآن كاتين لقد الأخرية بينات إيقو آياتك عد عديه قالوا وحير هذا ما هذا نكر محمد ما إلا رجل وانن يريد دوناي أن يصدكم إنه إذن كسر عما كي حق وكانها يعبد آباؤكم وتلزل ارتاقيا أبيالك نغن قوضية وضضي لقد علي أي من كان دين وقالوا وحير هذا ما هذا من كان يوحن وطن ماها إلا أدكم بين معانا وعكر مفترا لأبورتي وقال الذين وحي وحي إلى ذا كفروا قالوا بي للحق قرآن كي النبي وحي إلى ذا لما قرته جاهم قرآن كتتك أيمات إن هذا ما هذا قرآن كان ماها إلا سحر فالمعانا وعكر مبين عد وما أتيناهم إلى ما نصيب يري من كتب كتب ما نصيب أن يدرسون أغريا إنه سعري هاي يهو شاقي وما أرسلنا ما ندرين إليه المشركين دا قبلك هذه محمد أورتا من نذير رسول الدقاء وما ندرين إحقائك قاتل وحنا الشاقي وكذب وحا حق بيني الذين كوا من قبلهم إياك كوري حق بيني وما بلغوا ما ينقارين كوا يهوري معشارا ما آتيناهم كوا وحن سين عشر كيوي وانت حقائقية وعذية الدين لسيه النبي قبقوني يتبني أفر صورة وقل كوا ذاكو أخريه كوه هر لمسين أما ضميرك كوه هر غلي وما بلغوا ما ينقارن كوان قريشة من شعر ما أتيناهم كوه هر وحنسين عسركي بركة وقوة إيا عمرية إيا لضنانت يا مالك كوه هر لسي كوان لمسين أما دينك إيا قرآنك كوان لسي كوه هر لمسين أو فكذبوا كوه هر بانية رسولي فضوش عن دري بانيين فكيف صلابي كان هاتي نكيري ديدا ديدي وهذه رسوشي لديدي حقدر انهم مرمرا لدمعي رسوشي انتي رميسان بدبادي انتي كرنوا بابيري كل كابين تاس حقا لبانيي تفرد عن تفرين ديدي بالكورة وقعد موقعها من لو بحنا بيكود عضي ويوما ما لنحس ويحشرهم يبقون ككل من دونهم جميعا لما ثم هدي لكل ميكا قدال يقول إبعوده دونه للملائكة ملائكة وحوران دونه أهؤلاء كوان مشركين تا إياكم بذنك ملائكة ميكانوا هانجرين يعبدون كوا عابدا قالوا ملائكة وحيدا سبحانك رفناني أبلان بعض الأدائي شرككما قبطاء له أنك ملائكة المية أنت أذيقابا وليونا أنك وليك أنك يوهن له أنكلا جونا أنكلا عريرنا من دونهم كوان من نقان حرير ما أن الله بل إنين عابدين أنك وركيدا كانوا وحي هانجرين عابدون كوا عابدا الجن الشيطان أكثرهم بدنكو بهم جنيقا أي مؤمنوا فما إسنان في قبرال يبالي شادي جري فاليوم مانتا لا يملكوا هنا المايو بعضكم قاركين لبعض قارك كلا نفعا دف ولا ضرا بب أما لسوجيدو أما للقاتيو مدنا من أمهانتو ونقول وحن ورندونا للذين وحا ظلموا قردر صدي ألا غيرك عابودي يقول رمية عذاب النار نارت عذاب كذا التي نارت كنت مهانجرتين بها النارت تكذبونك وبينية وإذا تطلع حد الله أغري عليهم على المشركين كوا بوشرية لدوصوا لآياتنا آيات كنك حد الله أغري بينات إيقو عدعد قالوا وحي ورنايا ما هذا إن كان معه إلا رجل وانم يريد الربا أن يسودكم إنه إذن كرهبه أما أبو إذن كرهبه أيها كان هو هانجري يعبد ملي عابدان أباكم أبيالكين وقالوا وحير هذا ما هذا وحو شيئا معه إلا إذكم بين معانا وعكله مفترا لأبورتي وقال الذين وحي وحيكوا أدلا كفروا قالوا بي للحق قرآنك لما قرطوا جاءهم قرآنك أيمك من هذا ما هذا قرآن كان ما إلا سحر ما نوعتلي مبين عد وما أتيناهم ما نصين من كتب كتب أن يدرسونها أغريا وما أرسلنا ما ندير إليهم إيجا قبل كاذي غورتا من نذير ديجا وكذب وحبانية الذين كوا من قبلهم كوا كوريا أسانوا كالحد أبانية وما بلغوا كوا ما ينقارين من شعر ما شيطبا ملميشي أن أتيناهم سيني وقوي حول كوي هورا أما كوان دنبا سيني ومعجزية قرآن فكذبوا كوي هورا بيني فوصولي انت عندني بينيين فكيف سدابي كان او هذا نكيري ديدي أن رسوس بيني تذل ديدي ديدي انقل كادتك هورا دبر قوي وقعد موقعها والله أعلم.